هنا القاهرة. يجي كلام ويروح، تبدأ ساعات البوح، نقرأ رسائلكم ونشوف مشاكلكم في بريد المرأة. معكم جيهان طلعت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى بريد المرأة. وصلتني هذه الرسالة من هذه السيدة الصغيرة، تقول: أنا سيدة عمري 25 عاما، تزوجت منذ سنة من رجل مصري يعمل في بلد عربي، هو متزوج في القاهرة وله أولاد وبنات في عمري وأكبر مني. اشترط زوجي أن أبقى معه في البلد العربي وألا أعيش في القاهرة، وحين آتي لزيارة أمي وإخوتي أعود وحدي وليس برفقته حتى لا ينكشف أمره. مشكلتي يا سيدتي مشكلتان. الأولى هي أنني بعد تحمل الغربة عن أمي وإخوتي لا يعطيني زوجي ما يكفيني إلا بالكاد، أكل وشرب فقط، فلا أنا استفدت بمتعة الدنيا من مال وملبس، ولا استفدت من التمتع بشبابي أن أتنزه وأرى الدنيا كما أشاء. كل ما أنفقه علي زوجي جهاز كمبيوتر أتسلى به طوال الوقت. وأما مشكلتي الثانية فهي أني رزقت بطفلة هي كل حياتي، ولكن أصبحت أدخن بشراهة. يا سيدتي، لم أكن مدخنة أصلا، مع العلم أني أحافظ على الصلاة ولا أشاهد المحظورات، لكن الوحدة بدأت أدخن بالتدريج، والآن أصبحت لا أطيق الأيام التي يأتي فيها زوجي من القاهرة لأنني لا أتمكن من التدخين، وأصبحت لا أحب النزول أو العودة إلى القاهرة، حيث نفس المشكلة مع أمي وإخوتي. أنا الآن في غاية العصبية، ساعديني كيف أساعد نفسي. مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا أن يكون معنا خلال هذا اللقاء الأستاذ الدكتور إسلام محمد توفيق، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. تعليق حضرتك على رسالة المستمعة. في البداية أنا عايز أبدي استغرابي من قبولها الزواج من راجل أكبر منها في العمر، وهي بتقول أنه عنده أولاد وبنات وهي في سن أولاده. أعتقد أن ده لأنها مش حاسة أن أي حد ممكن في سنها يعوضها إحساس مادي، فلجأت إلى زوجها حاليا، ولما حست أن هو أو مش قادر يلبي لها احتياجاتها المادية، فلقيت أن ده في مشكلة بالنسبة لها، لأنها ما حققتش الحاجة اللي ضحت بعمرها أو بأنها ممكن تتزوج بإنسان من سنها بسببه. شك يا دكتور أن ممكن تكون لجأت هذه السيدة للزواج من رجل يعمل في بلد عربي على أساس الحالة الاقتصادية الموجودة في مصر حاليا، ده شيء، وممكن أيضا الرغبة في أنها تحصل على زوج يعمل في بلد عربي وما يثار حول الدخل المادي المرتفع. يبقى كلامنا كله بيتكلم حوالين ماديات، وبالتالي نعم. هي قالت أن أول مشكلة بالنسبة لها أن الماديات بتاعتهم الراجل ما بيصرفش عليا، كنت متوقعها بدليل أنه هو بس كل اللي جابهولي جهاز كمبيوتر وقاعدة بتسلى عليه وخلاص. المشكلة التانية اللي هي بتتكلم عليها انها رزقت بطفلة، تمام، هي اصبحت كل حياتها، ادى جوازها من انسان مخالف لها في العمر وفي فرق كبير جدا ما بين تفكيرها وما بين تفكيره الى عدم توافق فكري او معنوي، وبالتالي ده نشأ عنه احساس من عدم الرضا من ذاتها على نفسها، وبالتالي هي بتتكلم ايه المشكلة، انا اعمل ايه، انا بقيت عصبية، انا بقيت ادخن، بقيت اخرج كل احساس بالتوتر في التدخين. فانا بقول لها قدامك اختيارين، الاختيار الاولاني هيعتمد على مدى حبك لطفلتك ومدى قدرته على الصرف عليها وتلبية احتياجاتها، هل ساعتها انت هتقبلي انك تعيشي مع انسان ممكن يصرف على بنتك ويعيشها في مستوى كويس، مستوى ملائم يصرف عليها كويس ويعني يلبي لها كل احتياجاتها في سبيل ان انت مش هيتلبالك الاحتياجات دي. النقطة التانية هيبقى قدرتك انت على تحمل مصاريف بنتك في انك تبعدي عنه بصوره وديه، تكلميه في ان احنا مش قادرين نكمل لان في كذا وكذا وكذا وفي احساس كذا وكذا وكذا وانا مش قادره يعني اتواصل معك. يعني بتطلب من المستمعه انها تعرض مشكلتها على الزوج. بالظبط بالظبط، وتعيد تقييم حياتها دلوقتي. هي حياتها دلوقتي مش منفصله، هي حياتها دلوقتي فيه طفله، وبالتالي لازم تقيم حياتها دلوقتي بطفلتها. الوضع هيبقى ايه بالظبط؟ هل هي هتقبل لو هي مادياتها كويسة تقدر انها تصرف على بنتها وتقدر انها تلبي احتياجاتها وتدور على حياة مناسبة وملائمة ليها، ولا هي مش هتقدر تلبي ده وهو قادر على انه يعمل ده، وبالتالي خلاص انا هضحي بنفسي او هقبل بقليل عشان خاطر بنتي تشوف احسن. طيب دكتور إسلام، الواحد مشفق على هذه الطفلة طبعاً. التي ليس لها أي ذنب في المشاكل النفسية أو العصبية للأم أو للأب، كيف تتكيف صاحبة الرسالة مع ابنتها الصغيرة لكي تحافظ عليها خاصة من الناحية النفسية والعصبية؟ هل يستطيع الشخص أن يعالج نفسه بنفسه؟ ممكن. إزاي يا دكتور؟ يجد لنفسه البيئة الملائمة النفسية اللي يعيش معها، بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى ما فيش توافق فكري ما بيني وما بين شريك عمري وبعدين اتكلم ان انا مش قادر اعيش كويس. طب ما هو ده لازم هيحصل، لازم اكون مستوعب ان ده هيحصل. لكن اللي حصل حصل يا دكتور. هو اللي حصل حصل بالظبط. فاحنا بنقول لها دلوقتي سيدتي انت قدامك خيارين بيعتمد على بنتك في النهاية، مش بيعتمد عليكي خالص. طب ازاي تقلع عن التدخين يا دكتور؟ في أدوية بنقدر ان احنا نوصفها للمريض اللي عايز يقلع عن التدخين، او للانسان اللي مش شرط مريض، الانسان اللي عايز يقلع عن التدخين. في أدوية بتساعده على انه بطل تدخين، زي مثلا مش هنقول اسامي أدوية لكن هنقول ان في بعض المسكنات اللي ممكن تساعدنا على ان نتحمل الصداع اللي ممكن يحصل لنا بسبب الابتعاد عن النيكوتين. أدوية برضو مضادات للاكتئاب بتخلينا نتحمل ضيق الخلق اللي ممكن يحصل نتيجة الابتعاد عن مادة النيكوتين نفسها. احنا بنختار الانسب لكل واحد على حسب شخصيته، كمية السجائر اللي بيشربها. طيب دكتور إسلام، هل هناك ممارسات معينة أو عادات الواحد يقدر يقوم بها حتى يستطيع أن يقوم بالإقلاع عن التدخين بجانب الأدوية؟ ممارسات معينة بمعنى إيه؟ حاجات يقدر يعني تساعده؟ ممارسات ثقافية رياضية. هو احنا دايما بننصح اللي عايز يبطل تدخين، انت دلوقتي عملت ارتباط شرطي بين السجارة وبين كل حاجة في حياتك. حاول تعمل الارتباط الشرطي ده بحاجة انت بتحبها، بمعنى لو عملت ارتباط شرطي ما بين المواقف دي اللي انت بتشرب فيها سجاير وما بين شيء انت بتحبه، قد تكون قراية كتاب، قد تكون فرجة على فيلم انت بتحبه، قد تكون سماع اغنية انت بتحبها، قد تكون اي شيء انت شايفه كويس في حياتك. ممكن في ناس بترتبط بالشوكولاتة فتقول طب انا هاكل حتة شوكولاتة بدل ما هشرب السجارة. ده برضو مقبول. طيب دكتور إسلام، انا ملاحظة ان المستمعة فترات التدخين بتكون دائما عندما تكون وحيدة أو عندما يسافر زوجها أو يعود إلى القاهرة، فلو حضرتك تديها نصيحة الفترة اللي هي بتقعدها لوحدها ومعها طفلتها، أهم الممارسات اللي ممكن تقوم بها حتى تستطيع أن تقلع عن التدخين. لازم تخلي بنتها في حياتها بصورة أقوى من كده، تحاول تاخد بنتها وتفسحها وتخرجها بحيث أنها تحقق التوافق النفسي ما بينها وما بين بنتها، وده اللي احنا بندور عليه. في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذ الدكتور إسلام محمد توفيق، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. ولصاحبة هذه الرسالة أقول: أيتها الأم الصغيرة، أي وحدة تشعرين بها وأي نعم محرومة أنت منها، انظري إلى هذه الطفلة الجميلة وابتسمي وسعدي، فهنالك من قضى العمر يحلم بشعرة منها. إذا كنت تحافظين على الصلاة فأي حمد توجهت به إلى الله، وقد أعطاك الزوج الأب وطفلة منحتك الأمومة. كثرة المال ليست هي السعادة، ولا تتخلي عن ابنتك في أول الطريق فتسرقين منها الفرحة بك، ضميها واحتويها فغدا تكبرين وتصبحين في آخر الطريق وهي في أوله شابة تجدد لك العمر والفرحة. ولسه الكلام موصول بينا وبينكم في بريد المرأة. الأسبوع القادم نلتقي. جيهان طلعت.